فإنه البيت الذي أراده المولى تبارك وتعالى قبلة واحدة لهذه الأمة، القبلة التي تمثل شعار الوحدة، شعار الترابط، شعار الجسد الواحد، قبلة الطريق الواحد إذا ما تشعبت الطرق، والوجهة الواحدة إذا ما تنوعت الاتجاهات، والهدف الواحد إذا ما تفرقت الأهداف. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. أيها المسلمون، ولما أقيم هذا البيت على قواعد التوحيد ومبادئ الحنفية صدر الأذان الإبراهيمي بأمر الله لحج هذا البيت، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ومنذ ذلك النداء والوفود تتقاطر على هذا البيت ممتدة في الأزمنة إلى ما شاء الله، يتوافدون من كل فجاج الأرض القاصي منها والدان، رجالا على أقدامهم وركبانا على ما سخر الله سبحانه وتعالى لهم، يتوافدون جماعات ووحدانا حناجرهم تجأر بإجابة نداء التوحيد، نداء الإخلاص بعبارة تدمع لها العيون وتهتز لها المشاعر والأحاسيس. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهل يتوقف الأمر عند هذه الحشود المتلاطمة والأمواج الهادرة؟ كلا، فإن هذه الوفود الحاشدة والتي لها عجيج بالتلبية تشاركها تلبيتها كل الكائنات من حولها مسبحة بحمد ربها، وكأن الوجود في الحرم والمشاعر كلها والطرق والمسالك إليهما قد تحولت إلى وفود حاشدة تجأر لربها ذاكرة شاكرة حامدة ممجدة معترفة، كما في الحديث: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا.